الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا هو الدرس الثاني من كتاب الإمام المجدد رحمه الله تعالى، كتاب التوحيد. يقول المؤلف رحمه الله: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، أي ولا عذاب. فالمؤلف رحمه الله تعالى كما سبق معنا أنه بدأ بمقدمات قبل الدخول في صلب التوحيد، فذكر وجوبه، ثم ذكر فضله، ثم في هذا الباب ذكر أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وتحقيق التوحيد بأمرين: تحقيق واجب وتحقيق مستحب. فالتحقيق الواجب بفعل الواجبات وترك المحرمات، والثاني التحقيق المستحب بأن يزيد فعل المستحبات وترك المكروهات. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: والناس متفاوتون في التحقيق تفاوتا لا يعلمه إلا الله. وهذا على جهة الإجمال، وإذا أردنا النظر إلى جهة التفصيل فتحقيق التوحيد يكون بأمور: الأول بنبذ الشرك الأكبر، بنبذ الشرك الأكبر والكفر الأكبر، وهذا لأن الوقوع فيه يفسد التوحيد من أصله. والثاني ترك البدع والشرك الأصغر والكفر الأصغر، لأن هذا مما ينقص التوحيد نقصا كبيرا. والثالث ترك المعاصي عموما، فإن هذا كذلك مما ينقص التوحيد، إن هذا مما ينقص التوحيد. فهذه ثلاثة أمور إذا تمت للإنسان تم توحيده. قال ابن القيم رحمه الله: فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان، أي كل الله سبحانه وتعالى الواحد، وليكن طريقك طريقا واحدا تمضي عليه، فكل الطرق إلى الله سبحانه وتعالى مسدودة إلا طريق نبينا صلى الله عليه وسلم. ذكر المؤلف رحمه الله الأدلة التي تدل على ذلك، فبدأ بقول الله سبحانه: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فربنا سبحانه وتعالى ذكر له أربع صفات، ذكر له أربع صفات: أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، فوصفه بهذه الصفات الأربع. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى في بعض كتبه في قوله الله سبحانه وتعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، قال: كان أمة لئلا يستوحش سالك الطريق من قلة السالكين، فإن المتقي والصالح هو أمة. قوله قانتا لله لا للملوك ولا للتجار المترفين. قوله حنيفا لا يميل يمينا ولا شمالا كفعل العلماء المفتونين. ولم يكن من المشركين خلافا لمن كفر سوادهم وزعم أنه من المسلمين. قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله: وهذا من أحسن ما قيل فيها تفسير هذه الآية، في تفسير هذه الآية. وقوله سبحانه وتعالى قانتا، القانت المداوم على طاعة الله سبحانه، ذكر هذا ابن عبد البر رحمه الله تعالى وشيخ الإسلام ابن تيمية. والحنيف في الأصل هو الميل، والحنيف الأصل هو المقبل، الحنيف الأصل هو المقبل. وتفسيره بالميل عن الشرك فهذا تفسير باللازم، وهذا أفاده الشيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى، وابن القيم رحمه الله تعالى في جلاء الأفهام. وعلى هذا ما يوجد في كلام المصنف رحمه الله وفي قوله والحنيف هو المائل، فهذا تفسير باللازم، وإلا فتفسير الحنيف هو المقبل. وكلمة أمة ترد في القرآن على عدة معان، يرد في القرآن ويراد به الإمامة في الدين كقول سبحانه إن إبراهيم كان إماما، كان أمة أي إماما في الدين، وذلك لما اجتمعت فيه من صفات الخير وصفات الفضل، فاجتماعها كأن صفات أمة اجتمعت في رجل واحد. وترد كلمة أمة ويراد بها الدين كقول الله سبحانه وتعالى إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. ويرد كلمة أمة ويراد به وقتا كقول الله سبحانه وتعالى وادكر بعد أمة، أي ادكر بعد وقت، ادكر بعد وقت. فهذه من الألفاظ التي ترد عليها كلمة أمة. ويقول الله سبحانه وتعالى والذين هم بربهم لا يشركون. مناسبة الآية أن الله سبحانه وتعالى وصف المؤمنين السابقين بصفات من أعظمها وأجلها التي يستحقون الثناء عليها أنهم لا يشركون. وفي الآية الأولى وجه المناسبة أن الله وصف إبراهيم بأنه ليس مشركا ولم يكن من المشركين، وهذه قال لا يشركون، وكلمة يشركون فعل مضارع في سياق النفي. وعند جمهور الأصوليين والفقهاء أن الفعل إذا كان في سياق النفي أو النهي أو الشر فإنه يفيد العموم. وعلى هذا فربنا سبحانه وتعالى يمتدح عباده الذين لا يقعون في الشرك، لا في الشرك الأصغر ولا الأكبر، لأنه قال لا يشركون وهو فعل في سياق النهي، وذلك لأنه ما من فعل إلا يتضمن مصدرا، ما من فعل إلا يتضمن مصدر، بل المصدر هو أصل الاشتقاق للأفعال كما هو مذهب البصريين. وأما عند الكوفيين فالفعل الماضي هو الأصل. فقول لا يشركون لأنه يتضمن كلمة شركا، وعلى هذا فالمدح التام الكامل للذي لا يقع لا في الشرك الأكبر ولا في الشرك الأصغر. فوجه المناسبة مدح الله سبحانه وتعالى وثناؤه لمن حقق التوحيد بأن ترك الشرك الأكبر وترك الشرك الأصغر. وعن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت أنا إني لم أكن في صلاة ولكني لدرت. قال فما صنعت؟ قلت ارتقيت. قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم الشعبي؟ قلت حدثنا عن بريدة ابن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. فقال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتبون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن ابن محصن فقال: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. والحديث في الصحيحين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه. وهذا الحديث فيه عدة مسائل وفوائد. قوله فلعلهم الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أورده بعض أهل البدع على هذا الحديث إرادات، وما يورد عليه يعرف بمعرفة فائدة، وهي أن الصحبة لها ثلاث إطلاقات بمعنى اللغوي ولو كان كافرا، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما صاحبكم بمجنون. فمطلق الصحبة تسمى صاحب وإن كان كافرا أو فاسقا. ومنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن عبادة يقول: أما سمعت ما قال صاحبك، يعني عبد الله بن أبي، فلا يعني بذلك أنه إذا كان صاحبه أنه يوافقه في دينه أو أنه راض فعله، لا. فقد يسمى من كان بينك وبينه معرفة مصاحبا. ولذا قال الله: وما صاحبكم بمجنون، أي النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو صاحبكم ليس بمجنون، والنبي عليه الصلاة والسلام ليس راضيا بفعل الكفار ولا موافقا لهم. فهذا إطلاق لغوي. والصحبة لها إطلاق شرعي، والمقصود به من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وددت لو أنني لقيت إخواني. فقالوا: ألسنا إخوانك؟ قال: أنتم أصحابي إخواني الذين لم يلقوني. فدل على أن الصحابة رضي الله عنهم أصحابه، وأما إخوانه النبي عليه الصلاة والسلام الذي يتمنى النبي عليه الصلاة والسلام لقياهم فهم الذين لم يروا. فأفاد الحديث أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك فهو صحابي. والصحابة متفاوتون في طول الصحبة، منهم من يكون أكثر صحبة كأبي بكر رضي الله عنه، ومنهم من يقل. والصحبة لا إطلاق ثالث، وهو إطلاق عرفي. والمقصود به طول المصاحبة. فهذا يجوز نفيه عن بعض الصحابة بجانب من طالت صحبته. ويدل على ذلك أنه لما وقعت خصومة بين خالد بن الوليد وغيره من الصحابة، أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على خالد بقوله: لا تسبوا أصحابي. يقول لخالد: لا تسبوا أصحابي، وخالد قد أسلم وحسن في إسلامه. فقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، هل يدل على أن خالد ليس بصحابي؟ جواب: لا. فلما قال: لا تسبوا أصحابي، أي أصحابي الذين طالت صحبتي لهم، فقدرهم أكبر، فاعرفوا شأنهم وفضلهم. فهنا إذا نفيت الصحبة باعتبار أن هذا أقل وهذا أكثر، هذا لا بأس به. قاله ابن القيم رحمه الله تعالى. فإذا كان خالد بن وليد رضي الله عنه قد نهي أن يسب أو أن يتكلم على كبار الصحابة وهو صحابي، فكيف بغيره؟ فإنه من باب أولى. وقد ذكر هذا التقسيم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهج السنة، والعلاء رحمه الله في رسالة له عن الصحابة رضي الله عنهم. فإذا قول هؤلاء الذين قالوا فلعلهم الذين صحبوا، أي الذين طالت صحبتهم مع النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فهم صحابة. ومن المسائل المتعلقة بالحديث قوله لفظة جاء في بعض روايات مسلم أنه قال هم الذين لا يرقون، لا يرقون، المذكورة هنا لا يسترقون، وهذه اللفظة الصحيحة. وجاء في رواية مسلم هم الذين لا يرقون، وهذه لفظة شاذة كما ذكر ذلك الشيخ الإسلام رحمه الله في رد على البكري، وابن القيم في إغاثة اللهفان، والشيخ سليمان ابن عبد الله رحمه الله في تيسير العزيز الحميد، والشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ويدل على ذلك المعنى، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد رقى أصحابه، وجبريل قد رقى النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الراقي محسن، محسن إلى غيره، فلا يدخل تحت هذا الحديث الذي تعلقت قلوبهم بغير الله، تعلقت قلوبهم بغير الله. طيب ما وجه قوله الذين لا يسترقون؟ طلب الرقي ليس بحرام، إنما نقص في الكمال، ولذلك يحرم الدخول في الحديث إذا طلب الرقية، سواء كان من عين أو سحر أو من مرض عضوي أو غيره، فإنه يحرم الدخول في الحديث. وفعل في هذه الأشياء كلها المذكورة في الحديث يجمعها أنهم توكلوا على الله عز وجل فتركوا هذه الأمور، فلا يسترقي، لا يطلب الرقية، بل يرقي نفسه بنفسه أو يرقي غيره، إن رأى مريضا رقاه من نفسه من غير طلب ولا تلميح، أو يرقي نفسه، وذلك لثقتهم وتوكلهم على رب العالمين، فلا يعلق قلبه برقية فلان الشيخ فلان والصالح فلان، ولا يكتوون، وهو الكي المعروف، مع أنه شفاء، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الشفاء في ثلاثة: شربة عسل، والكي، وشربة محجم. ومع ذلك فتركه أولى، فتركه أولى. وفي الصحيحين عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع له عرقا وكواه، كما في صحيح مسلم، كما في صحيح مسلم. وفي صحيح البخاري عن أنس أنه كوى من ذات الجنب، والنبي صلى الله عليه وسلم حي. وفي حديث ابن عباس الذي ذكرت الشفاء في ثلاثة: شربة عسل، وشربة محجم، وكية نار، وأنا أنهى عن الكي. يقول ابن القيم أحاديث الكي أربعة أنواع: فعله عليه الصلاة والسلام أنه فعل الكي لغيره، والثاني عدم محبتي له، والثالث الثناء على تركه، والرابع النهي عنه، ولا تعارض فيها. فإن فعله عليه الصلاة والسلام يدل على الجواز، وعدم محبتي له لا يدل على المنع، وأما الثناء على تاركيه فيدل على أن تركه أولى وأفضل، وأما النهي عنه فعلى سبيل الاختيار والكراهة. وقول ابن القيم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله لا يصح ذلك، لا يصح ذلك، فهذا معنى. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن قوله ولا يكتوون ذكر معنى دقيقا مفيدا، لا يكتوون بمعنى أنه لا يكتوي لمرض سيحصل له أو لشيء يتوقعه، هذا هو المعنى. أما الكي، أما الكي لشيء حاضر كمثل ما يقع عند المتقدمين، كانوا يكون النزيف، إذا حصل له نزيف دم فإنه يكوي حتى يقف الدم، فهذا جائز ولا يدخل في النهي، ولا يدخل في هذا الكراهة في الحديث. فإذا علم من أن قول لا يكتوي معنى يطلب شيئا بالكي، لكن شيء لا يمكن دفعه إلا بالكي، كمثل قطع عرق أو القافه ونحو ذلك، فهذا لا بأس به ولا يدخل في ذلك، ولا يدخل في ذلك. وقد ذكر بعضهم أن ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام الكي بأن فاطمة رضي الله عنها لما كسرت رباعية النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد، فكانت تأخذ رمادا محماة فتجعله في خرقة فتضعه على الجرح حتى يقف الدم، حتى يقف الدم، فذكروا أن هذا يعتبر من الكي. قال ابن حجر رحمه الله: وجعلوا هذا من الكي خلاف المعروف، ليس هو المعروف. الكي إذا أطلق هو على ظاهره، الكي إذا أطلق على ظاهره، الحديد المحمى الذي توضع على جرح أو ونحو ذلك. أما كون يحمي رمادا ويضعه على الجرح فهذا ليس هو الكي المعروف المعهود بهذه الكلمة. قول: ولا يتطيرون، أي لا يتشاءم، وسيأتي باب كامل في هذا. لا يتشاءم بالأزمنة، يعني يتشاءم بيوم الأربعاء، يتشاءم بالعرس بين العيدين، يتشاءم بالعرس في صفر. هذه أزمنة لا دخل لها ولا علاقة لها بقضاء الله وقدره، لا بالخير ولا بالشر، فالتشاؤم فيها منهي عنه، وسيأتي إن شاء الله في باب ما جاء في الطيارة. قولوا لا يتطيرون، لأن الأولين كانوا يأخذون الطير فيرمونه إلى الهواء، إن طار يمينا تفاءل ومضى في حاجة، في سفر، في تجارة، في غيرها أو في غيرها، وإن طار الطير شمالا تشاءم ورجع عن حاجته، فسمي التشاؤم الطيرة، سمي التشاؤم الطيرة. وسيأتي باب خاص بذلك. وبعضهم يتشاءم بالأشخاص، خرج الصباح رأى خصاما بين اثنين قال اليوم يوم نحس، وتشاءم في يومه وهكذا. فلماذا نهي عن ذلك؟ لأنه لا حقيقة له، فلما تعلق القلب في أمور خيالية، أمور ظنية لا حقيقة لها؟ فهذا جاء النهي، وسيأتي إن شاء الله ما يتعلق بحكم الطيارة وتفاصيله. ثم قال: وعلى ربهم يتوكلون، وهذا هو الجامع لما مضى، وهو التوكل على الله سبحانه وتعالى. ولأجل هذا اختلف العلماء رحمهم الله في مسألة التداوي، مسألة التداوي وما حكم التداوي. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: اختلف العلماء في التداوي، هل هو مباح وتركه أفضل أو مستحب أو واجب؟ فالمشهور عن أحمد الأول أنه مباح وتركه أفضل لهذا الحديث، والمشهور عند الشافعي الثاني هو أنه مستحب، حتى ذكر النووي رحمه الله في شرح مسلم أنه مذهبهم ومذهب جمهور السلف وعامة الخلف، واختار الوزير ابن هبيرة وكذلك ابن الجوزي رحمه الله، قال العلاج أفضل، العلاج أفضل، قال لأنه قد يزداد البلاء ويعظم المرض فيقعده عن العبادات ويجعله عالة على غيره حتى يتضجر الناس منه، وربما تكاسل أو امتنع من العبادات بسبب طول المرض، ولا سيما ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: عباد الله تداووا ولا تتداووا بحرام. هذا يدل على الاستحباب وليس على الوجوب، ومذهب أبي حنيفة أن مؤكد وقد يقارب الوجوب. قال شيخ الإسلام: وليس بواجب عند جماهير الأئمة، وإنما أوجبه طائفة قليلة من أصحاب الشافعي وأحمد. وقد اختار الشيخ الإسلام أنه يجب إذا تيقن نفعه، إذا تيقن نفعه فقد يقابل الوجوب، وإلا الذي عليه عامة السلف أنه لا يجب. ولأجل هذا ذهب الإمام أحمد في معتمد مذهبه، وابن عبد البر والقرطبي والنووي والخطابي إلى ترك التداوي. وقد ثبت عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه ترك التداوي بالمرة، وفي حديث أبي رمسة أنه رأى في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال: ألا أداويك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: ألا أداويك فإني طبيبك، أي أنا طبيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الطبيب هو الله، إن الطبيب هو الله. رواه الإمام أحمد، سند صحيح. بسم الله اسم الأسماء الله. قد يقال أنه اسم الأسماء الله الطبيب، وقد يقال أنه جاء هنا جواب، لكن الأصل أن مثل هذه الكلمات في هذا السياق يجعل اسم الأسماء الله إن الطبيب هو الله، فجعله في جملة اسمية، فأتى باسم إن ثم قال هو الله، وأيضا يدل على أن من أسماء الله الشافي، الشافي فهو بمعنى. فالمقصود أن هؤلاء ذهبوا إلى ذلك، ولأجل هذا ذكر الفقهاء مسألة، ومسألة التداوي، ومسألة التداوي وأن الإنسان لو ترك التداوي لا يعتبر قاتلا لنفسه، ترك التداوي حتى أصيب بأمراض مزمنة حتى مات، هل يكون قاتلا لنفسه؟ جواب لا. ترك علاج ولده حتى مات وهو قادر على علاجه، هل يكون قاتلا لولده؟ الجواب لا. طيب، بينما في باب الأكل والشرب ترك الطعام والشراب حتى مات وهو قادر على تحصيله، يعتبر قاتلا لنفسه. ترك نفقة ولده حتى مات ولده جوعا وعطشا، يعتبر قاتلا لولده. ما هو الفرق بين باب التداوي وباب الأكل والشرب؟ باب التداوي يقول شيخ الإسلام رحمه الله لا يفيد العلاج، استعمال العلاج لا يفيد الشفاء قطعا وجزما، إنما ظنا، قد يفيد وقد لا يفيد. ترى الرجلين فيهما نفس المرض، نفس المرض، أحدهما يستعمل علاج نفس العلاج فيشفى والثاني لا. فالشفاء في باب الأمراض ليس ملازما للعلاج، وأنه إن تعالج لابد أن يشفى، لأن هذا أولا. ثانيا أن المرض قد يندفع إما بالدعاء، إما برقية، إما بقوة الطبيعة ما يسميها الآن الأطباء قوة المناعة، أو بالرياضة، أو بتناول بعض المطعومات، فلذلك لا يتعين العلاج سببا للشفاء بخلاف الأكل والشرب، فإن الإنسان إذا جاء لا يدفع جوعه إلا أكل، وإذا عطش لا يدفع عطشه إلا شرب، فلأجل ذلك يتعين، ولا طريق إلى إزالة الجوع والعطش بغير الأكل والشرب أبدا. لو قلنا إنسان يتريض يزداد جوعا، يقولنا يفعل أي شيء، فلذلك كان في الأول الشفاء ليس العلاج ملازما له أو سببا له، فلذا كان تركه تركه على الخلاف الذي ذكرنا. مذهب الإمام أحمد أنه مباح، وتركه أفضل لمن كان متوكلا وعلم من نفسه ذلك، أما يعلم من نفسه كحالنا نحن أن يتضجر وربما يكبر البلاء ويعظم المرض وربما، فهذا العلاج في حقه أولى لئلا يقع في التسخط على قضاء الله وقدره، على قضاء الله وقدره. ولأجل هذا اتفقت كلمة المذاهب الأربعة أنه لا يجب عليه أن يعالج ولده، ولا أن يعالج زوجته، ولا أقاربه، قالوا لأن العلاج لا ليس موجبا للشفاء، بينما باب النفقة كالطعام والشراب والكسوة هذا واجب عليه لزوجته وولده، ومن يجب عليه أن ينفق عليهم، لأن النفع فيها حاصل يقينا، حاصل يقينا. ولأجل هذا يعرف الإنسان مما قال الفقهاء لا يجب عليه العلاج، لا يجب عليه أن يعالج نفسه ولا ولده ولا زوجته ولا قريبه كأبيه وأمه، هذا كحكم شرعي، هذا ينتبه له كحكم شرعي. لكن ليس المعنى أنه لا يقول أن الفقهاء والعلماء لم يقول لا يجب أنه حرام أن تعالج أباك، لا، فينبغي أن يفهم الكلام وأن يعرف ما الذي يقصد العلماء لما يقولوا لا يجب عليك أن تعالج زوجتك، أن تعالج ولدك، أن تعالج أباك وأمك، ليس المعنى أنه حرام عليك، لا، هذا كوجوب أنك لا تأثم عليه، لكن كونه يسعى في علاج والدين هذا من أحسن البر ومن جميل البر ومن أجل العبادات التي تقرب بها إلى الله عز وجل، كونه يعالج زوجته يعتبر من حسن العشرة لكنه ليس بواجب، كونه يعالج أولاده هذا من إحسان أولاده وفعل الخير بهم وعبادة يتقرب إلى الله بها إن نواها، إن نواها فعبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يجزي المحسنين. وفي هذا الحديث من الفوائد قول عكاشة رضي الله عنه لما رأى هذا الفضل فقال يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسد الباب حتى لا يتتابع الناس في الطلب، فقام آخر فقال سبقك يا عكاشة. بعض قال أن السائل الثاني كان منافقا، فلذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، هذا ليس بصحيح لما فيه من سوء الظن، ولأن الأصل في الصحابة رضي الله عنهم أنهم على قمة التقى رضي الله عنهم. وفي هذا الحديث استعمال النبي صلى الله عليه وسلم للمعاريض وحسن خلقه، فلم يقل للرجل لن أدعو لك لن أفعل كذا، وإنما قال سبقك بها عكاشة حتى لا ينفتح الباب. وفيه أن الإنسان يتوقف على حسب علمه، ولذا قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، أي قد أحسن من كان متوقفا على علمه، عنده علم يعمل به، إذا جهل شيئا توقف على ذلك. ومن المسائل في الحديث أن الإنسان يدفع عن نفسه الرياء، يدفع عن نفسه الرياء وما يتوهم أنه على شيء بخلاف الواقع، لأنه لا يجوز الإنسان أن يتشبع بما لم يعطى. فلذا قال أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة، لأنه يوهم أنه مستيقظ في الليل، فربما أنه في صلاة في عبادة، ثم قال أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدرد، أراد أن يميّن لهم. فإذا توهم الناس أنك تصلي وأنت لست كذلك، ادفع عن نفسك هذه التهمة حتى لا تتشبع ولا تظهر للناس أنك كنت في عبادة ولست كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور، الذي يظهر للناس أنه يملك شيئا أنه على شيء وهو خلاف ذلك كلابس ثوبين من الزور. وكان سبب الحديث أن امرأة قالت يا رسول الله إن لي ضرة، يعني زوجتها لرجل، فهل علي إذا قلت يعني للناس أن زوجي أعطاني ولم يعطني من أجل قدام الناس أمام الناس أن زوجي أعطاني وفعل لي وهو لم يفعل، حتى تظهر أنها أحب إلى زوجها وأن زوجها قد فعل؟ فقال المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور، الإنسان يظهر للناس أن السيارة ملكه بخلاف الذي يستعيرها، هذا جائز يستعير سيارة صاحبه، لكن يظهر للناس أنها ملكه متشبع بما لم يعطى، يظهر للناس أنه حافظ القرآن وإلى آخره وليس كذلك متشبع بما لم يعطى، يظهر للناس أنه متقن لعلم كذا وكذا أو أنه من العلماء أو الفقهاء وليس كذلك متشبع بما لم يعطى. وهكذا أي شيء أظهرت للناس في عبادة في دين في علم في دنيا أنك على شيء ولست كذلك فهذا متشبع بما لم يعطى. وحديث لا رقية إلا من عين وحمى، قول لا رقية أي لا رقية أكمل وأشمل وأنفع، فأكمل رقية أنفع رقية إذا كانت من العين أو من الحمى، والحمى يعني لدغ الهوام، لدغ الهوام من الحيات ونحوها، فإنه إذا رقى إنسان معيون أو رقى إنسان لدغ فإن الرقية في حقي أنفع، الرقية في حقي أنفع. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في شخص صفرة يعني على أنها عين، فقال استرقوا لها، استرقوا لها، ارقوها فهي أنفع ما يكون. وجه دلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الباب أن من حافظ على التوحيد علق قلبه بالله فلم يفتوي ولم يسترقي ولم يتطير وكان متوكلا على ربه أنه يدخل الجنة من غير حساب ولا عقاب، من غير حساب ولا عقاب. وهذا فضل كبير لمن وفق إلى تحقيق التوحيد. وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف 70,000 بأنهم تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. وهذا كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فزدت ربي، أي طلب من الله الزيادة، فزادني مع كل 1,000 70,000، مع كل 1,000 70,000. قال الحافظ ابن حجر: وسنده جيد، وسنده جيد. وجاء عند الترمذي وحسنه عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 مع كل 1,000 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب، وثلاث حثيات من حثيات ربي. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على عباده، لأن الحديث لو قلنا أنه 70,000 لقلنا أنهم الصحابة أتقى الناس، أورع الناس، أزهد الناس، يعني أشد الناس تعظيما وأشد الناس تحقيقا للتوحيد هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام. فلو كان الحديث هكذا لقلنا ربما ما دخل في أحد من متأخر الأمة، ولكن هذه الروايات التي ثبتت عن نبينا عليه الصلاة والسلام ومع كل 1,000 70,000، مع كل 1,000 70,000، فيرجى أن الإنسان إذا عمل وإذا استعان بالله عز وجل إنه يوفق لهذا العمل. قد يقول قائل: كيف يعمل الذي قد طلب الرقية، الذي اكتوى، الذي تطير وتشاءم؟ الجواب يتوب، أنه يتوب، لأن التوبة ليست من المحرمات فقط، التوبة تكون من المحرمات وتكون من المكروهات، حتى المكروه في توبة، فيتوب إلى الله عز وجل منها ويندم على فعله ويعزم أنه لا يعود إليه مستقبلا. وإذا مات فإن الله سبحانه وتعالى يدخله في هذا الفضل العظيم. وفي هذا الحديث فيه أنه لا عبرة بالأكثرية، لا عبرة بالأكثرية. فها هو النبي ومعه الرجل والرجلان، ما آمن بهذا النبي وينزل عليه خبر السماء ويؤيده الله سبحانه وتعالى بآيات من عنده، ومع ذلك رجل ورجلان، بل وبعض الأنبياء لم يؤمن به أحد ولا أسلم معه أحد. إذا لا تغتر بالكثرة، فلذلك ما ذكرت الكثرة في القرآن إلا في سياق الذم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وإن كثيرا من الناس لفاسقون، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، وما يؤمن أكثر بالله إلا وهم مشركون، وهكذا. فالأكثرية في ذاته ليس المدحا، لكن لو كانت أكثرية على الحق خير على خير، لكن لا تغتر بالكثرة. ربما طالب علم واحد ينفعه الله عز وجل، ينفع الله به. وهكذا تجد بعض السلف كان ربما حضر عنده الطالب والاثنان والثلاثة والأربعة والخمسة فقط، وهو من أئمة التابعين، وهو من أئمة التابعين، والأمر وهم تلاميذ أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فالطلاب هم رزق، من الناس من يدرس فيحضر لهم العشرات والمئات، ومن الناس من يدرس فلا يحضر له الواحد والاثنان. لا تغتر بالكثرة، ربما هذا الكثرة ما أثمر منهم واحد، لكن الإنسان لا يدري بالمستقبل ولا يدري بالذي سيكون يدرس ويعلم وهكذا. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لما توفي الشيخ السعدي أخذ التدريس بعده ولا يحضر له إلا 5، تركه الناس لأنه زميلهم، كيف يحضرون عنده؟ قد مات السعدي وهو من هو، ويرجعون إلى زميلهم وصاحبهم ابن عثيمين. وكان الشيخ ابن عثيمين يدرس 5 كمثل ما يدرس 100، الدرس واحد في كثرة الفوائد، في تبسيطه للعلم، وفي طرحه وبذله وكرمه في العلم واحد، ولا يحمل الكثرة على التوسع والزيادة. وإذا كان طلاب قليل بخل بعلمه، لا واحد. دارت الأيام والسنوات وأصبح الشيخ ابن عثيمين يحضر له العشرات والمئات، ويتنافس الناس في الحضور عنده. وهكذا غيره من المشايخ، أولا يكون هكذا بقلة، ثم يفتح الله إن صبر وأخلص لله العمل وصدق مع الله سبحانه وتعالى. وكما قلنا العبرة ليس بها، انظر في ترجمة عطاء، في ترجمة نافع مولى بن عمر، كان ربما يأتي الطالب وهو على عتبة الباب، عتبة الباب ليس معه إلا هذا الطالب، طالب واحد ونافع تلميذ ابن عمر. وتجد من أهل العلم من يذكر عنه أنه كان يحضر عنده كذا وكذا. فلا عبرة بالأكثرية، فلا يغتر بكثرة الناس أن هؤلاء. قيل لأبي إسماعيل الهروي: الناس كلهم على باطل وأنت على حق؟ قال: نعم. ثقة. الناس كلهم على باطل خطأ وأنت على حق؟ قال: نعم. ما دام الإنسان على علم وبصيرة من دينه، ولو ارتد الناس كلهم، لو أن الناس كلهم عملوا المحرمات، الخطأ خطأ والباطل باطل. فكثرة الناس لا يحملوا على التنازل عن دينه، يرى أكثر الناس على معصية كذا وكذا لا يبالي. المرأة ترى كثرة النساء وهن سافرات متدرجات متعرضات بزينتهن، هذه قد هذه أظهرت يديها وهذه قدميها وهذه تظهر العينين ويوم بعد يوم، وهذه البراقع والنقابات تنزل تنزل تنزل حتى ينكشف، ويوم بعد يوم ما ندري إلا وقد نزع. وهكذا قد ذكر بعض المشايخ المتأخرين من مشايخ سوريا، كان يقول: نحن قبل 50 سنة كنا على حجاب كامل، على حجاب كامل، وانظر دخل الشيطان والدعوات الغربية والمنظمات على الناس فشيئا فشيئا، وإبليس كما قال الله سبحانه: لا تتبعوا خطوات الشيطان، هي خطوة خطوة، لأنه ما يرضى بواحدة ولا يوقعك في الكبيرة مرة واحدة، وإنما حبة حبة. ثم أصبح سوريا إلى ما هو معروف الآن. مصر كان قبل 40 سنة على حجاب كامل، وبعدين انظر إلى ما وصلوا. وهكذا فالناس إذا لم يتمسكوا بدينهم، إذا لم يراجعوا أمر دينهم، فإن الشيطان لن يرضى بالصغيرة، لا بد من بعده، ولن يرضى بهذا المعاصي حتى يقعك في الكفر إن استطاع. أليس هو القائل: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين؟ فالله المستعان. هذه ذكرتها وإن كان هو خارج الكلام، لكنه مفيد في هذا الباب، لأن الإنسان قد يرى نفسه قليل بين الناس ويرى كثرة الناس. وإلا فأنا قد ذكرت في أول الكتاب أنني سأختصر في هذا الكلام وفي شرح الكتاب، وأنني لن أذكر إلا المسائل المتعلقة بالتوحيد فقط، أو إذا كانت المسألة مما لها تعلق بغيرها. باب الخوف من الشرك. هذه الترجمة أتى بها المؤلف رحمه الله على ترتيب عجيب، بيّن لك وجوبه ثم فضله، وأن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، ثم أردف لك بهذا الباب يبين لك أن الإنسان المحقق للتوحيد المحافظ عليه لا بد أن يخاف من الشرك، وخوفه من الشرك لا يتم ذلك إلا بالتعلم، أن يعلم مسائل الشرك ما هو الشرك الأصغر، ما هو الأكبر، ما صوره، حتى لا يقع كما قال ذاك: عرفت الشر للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. وبضدها تتبين الأشياء، والضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتبين الأشياء. فلا يعرف محاسن التوحيد إلا إذا عرف الإنسان الشرك، ولا يعرف محاسن الطاعة إلا إذا عرف المعصية، ولا يعرف محاسن السنة إلا إذا عرف البدع حتى يتوقاها. أما إنسان يريد أن يكون موحدا ولا يدري ما الشرك الأكبر ولا الأصغر، ما أنواعه، متى يكون أكبر، متى يكون أصغر، متى يكون حرام، متى يكون مباح مستحب، فمثل هذا لن يسلم، سيقع في خطأ وزلل، وربما وقع في أمور شركية ولا يدري للجهل. للجهل. قال ابن القيم: والجهل داء قاتل، وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من الكتاب أو من سنة، ودواء ذلك العالم الرباني. فالجهل قاتل، يقتل صاحبه ولا يدري، يقتل صاحبه ولا يدري. انظر إلى حديث الذي قتل 99 نفسا، فأتى إلى عابد فسأله هل له من توبة، قال لا، فكمل بالمئة. فالجهل كان سبب في قتل المفتي، ويكون سببا لقتل المستفتي، كما في الحديث أن الرجل الذي أصابته جنابة وكان قد شج رأسه، فقام بين أصحابه فقال: هل تجدونني من رخصة؟ قالوا لا، اغتسل. فاغتسل فدخل الماء إلى الشجة التي في رأسه فمات. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: قتلوه قتلهم الله، ألا يسألوا إذ جهلوا، إنما شفاء العلم السؤال، شفاء الجهل السؤال، اسأل. فالذي يرفع عنك الجهل هو السؤال والتعلم والجلوس بين يدي المشايخ والعلماء طلاب العلم والملازمة والصبر على ذلك. أعظم ما يستعان به في طلب العلم شيء واحد، وهو الصبر، وهو الصبر، يصبر. فالصبر الدائم المتواصل بإذن الله سبحانه وتعالى إذا استعان بالله وأخلص يصل إلى مراده. أما صبر يوم يومين وشهر شهرين هذا لم يصل. فلذا لا يصل الإنسان إلى العلم أبدا إلا بالصبر، إذا لم يكن صابرا لا يظفر لا بدين ولا بدنيا أبدا. حتى الدنيا إذا أراد أن يبني لا بد أن يصبر، أراد أن يتكسب لأهله ويغترب لا بد أن يصبر، أراد الآخرة لا بد أن يصبر على طاعة الله وعلى أوامره. فكل خير معلق بالصبر، لا يتم تحصيله إلا بالصبر. فقال المؤلف رحمه الله: باب الخوف من الشرك، لأنه أعظم ذنب عصي الله به، وبه يكون الإنسان كافرا بالشرك، ويكون مباح العرض والمال والدم. فلذلك قال أنس، قال حذيفة: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم الخير، وكنت أسأل الشر مخافة أن يدركني. انظر إلى الفقه، مخافة أن يدركني، يسأل عن الشر، أنواع الشر، أنواع البدع، أنواع الشرك، حتى لا يقع فيها. ذكر قول الله سبحانه وتعالى بدأ به: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أتى المؤلف بهذه الآية لبيان أن الشرك لا يغفر، وإذا كان لا يغفر فهذا يوجب على الناس، على الإنسان، الخوف العظيم من الوقوع في الشرك، لأن الله لا يغفره. فإذا كان كذلك وأن الله لا يغفره، فيجب أن يخاف من الشرك وأن يكون على خوف ووجل. ومما يتعلق بهذا من المسائل ما سبق معنا: الشرك الأصغر ما تعرفه؟ فقلنا أن فيه خلافا، فقيل كل ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر فهو الشرك الأصغر، سواء وردت تسمية في الشرع شركا أو لا، وهذا اختيار العلامة السعدي رحمه الله. والقول الثاني أنه لا يكون شركا إلا إذا سمي شركا في الكتاب والسنة. فكيف نميزه؟ أن نرى إلى العمل، هل فيه خروج من الإسلام؟ هل هذا العمل يضاد الإسلام؟ إن كان كذلك فهو شرك أكبر، وإن كان ليس كذلك فهو شرك أصغر. وبهذا أفتت اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ بن باز، وذكر الشيخ بن قاسم رحمه الله في حاشيته على كتاب التوحيد وهو الأظهر، وهذا هو الأظهر. فعلى هذا فلو أن إنسانا طاف لله عند قبر، عند قبر، هذا لم يرد حكمها في السنة. فالشيخ السعدي يسميه شركا أصغر لأنه وسيلة. على القول الثاني يسمى بدعة لأنه تعبد الله في مكان ليس هذا موضعه، في مكان ليس هذا موضعه. يدعو الله عز وجل عند قبر، يدعو الله لا يدعو صاحب القبر، دعاء صاحب القبر لا شرك، لكن يدعو الله عند القبر، يذبح لله عند القبر، يرى أن هذا المكان مكان مبارك ومكان محترم لا بد من تعظيمه بالدعاء لله والذبح لله، فهنا على القول الأول يكون شركا أصغر لأنه وسيلة إلى الشرك الأكبر، وعلى القول الثاني يكون بدعة ولا يسمى شركا إلا إذا ورد في الكتاب والسنة تسميته. أيضا سبق معنا مسألة هل الشرك الأصغر يدخل في مغفرة الذنوب، هل يدخل في مغفرة الذنوب أو لا، وقد ذكرنا هذا الكلام سابقا، وذكرنا أنه على قولين، منهم من يقول لا يغفر لقول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، فأن وما دخلت عليه في تأويل المصدر والتقدير إن الله لا يغفر شركا بالله، شركا به، فهو نكر في سياق النفي فيفيد العموم، وهذا اختيار شيخ الإسلام كما في تفسير آيات أشكلت وذكره عنه ابن المفلح رحمه الله تعالى، وهذا اختيار الشيخ صديق حسن خان في كتابه الدين الخالص، وهو ظاهر كلام الشيخ عبد الرحمن بن حسن في كتاب قرة عيون الموحدين على كتاب التوحيد. وقيل أنه يغفر وأن المقصود بالآية الشرك الأكبر، وهذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر. وذكر ابن القيم في المدارج وأوضح منه في كتاب الداء والدواء، وذكر أن الأصل في القرآن أنه إذا ذكر الشرك فالمقصود به الأكبر إلا لدليل، إلا لدليل. قد ذكر هذا الشوكاني في النيل وابن حجر والسعدي أيضا أن الشرك، أن الشرك أصغر من أعظم، من أعظم إثما من بقية الذنوب جنسا لا فردا، جنسا لا فردا، فينتبه لهذا. لما يقول العلماء الشرك الأصغر أكبر الكبائر، يعني من حيث الجنس وليس من حيث الأفراد، إيش المعنى؟ يعني لو أن إنسانا قتل 100 نفس ظلما وعدوانا، وإنسان قال حلف بالأمانة قال أمانة ما أفعل، هل من حلف بالأمانة اسمه أعظم ممن قتل 100 نفس؟ جواب لا، الجواب لا. طيب فكيف العلماء يقولون الشرك الأصغر أكبر من كبائر الذنوب؟ قلنا من حيث الجنس والجملة وليس من حيث الأفراد، أما من حيث الأمثلة والأفراد فإنها تختلف، فكل مثال له حكم يليق به ويخصه. إنسان قتل نفسا هل هو كمثل من أقام مولد؟ لأن البدع أكبر من كبائر. هل يقال أن من فعل المولد واحتفل بالمولد أعظم ممن قتل؟ جواب لا، فرق بينهما. فهم لما يقولوا هذا أكبر يعني من حيث الجملة والجنس وليس من حيث الأفراد. وهذه الآية ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله الإجماع على أنها خاصة بمن مات على الشرك، فمن مات على الشرك فإن الله لا يغفر له هذا الشرك، الشرك أكبر هذا واضح. وأما الشرك الأصغر لما يقول العلماء لا يغفر على القول الأول، إيش معناه؟ بمعنى أن لا تدخل تحت مشيئة الله، وأن الإنسان إذا كان له حسنات كبار ترجح على سيئات الشرك الأصغر فاز بإذن الله، فاز بإذن الله ونجا، وإلا فلا بد أن يعذب، لا بد أن يعذب بقدر عمله ثم يدخل الجنة لأنه لا يزال مسلما موحدا. هو عندك الشرك الأكبر ثم الشرك الأصغر ثم البدع ثم كبائر الذنوب ثم الصغائر ثم المباحات المكروهات ثم المباحات. هكذا. وهذه قد ذكر ابن القيم رحمه الله أن الشيطان يأتي الإنسان في هذه من على هذا الترتيب، يأتي من الشرك والكفر، إلا الشرك الأصغر، إلا أتى البدع، إلا الكبائر، إلا الصغائر، إلا المكروهات، إلا بالمباحات، وهكذا يتوسع معه. يقول الله سبحانه وتعالى: وقال الخليل عليه السلام: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فهذه الآية أفادت من جهتين: الأول أن إبراهيم خافوا على نفسه فنحن أولى لأننا مأمورون باتباعه، قوله وبني أي من صلبه، وهذا عليه أكثر المفسرين. فإذا أفادنا ذلك الخوف من جهتين: أن إبراهيم خاف على نفسه، والطريقة الثانية أننا مأمورون باتباعه. فإذا كان إبراهيم خاف على نفسه من الوقوع في الشرك ومن عبادة الأصنام فكيف بنا؟ ولذا قال إبراهيم التيمي: ومن يأمن من البلاء بعد إبراهيم. رواه ابن جرير الطبري وفي سنده ضعف. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. وهو الإمام أحمد والبغوي عن محمود بن اللبيد وهو حسن. فمن أخوف ما يخاف النبي عليه الصلاة والسلام علينا الشرك الأصغر، ومنه الرياء. وسيأتي باب الرياء وما يتعلق به في باب خاص. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري. والند هو الشبيه. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فمن مات وهو يدعو وقد وقع في الشرك فإنه في النار والعياذ بالله. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل: ما شاء الله وشئت، فقال: جعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده، قل ما شاء الله وحده. رواه أحمد وابن أبي شيبة وسنده حسن. ولمسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. هذا الحديث لا يشرك به شيئا نكر في سياق النفي، فمن لقي الله عز وجل وقد سلم من الشرك الأكبر والأصغر حتى وإن وقع تاب، العبرة بحال الموت، أنه يموت وهو تائب مجانب للشرك الأكبر والأصغر. والإنسان قد يقع في بعض الكلمات لكنه يتوب الله عز وجل. المهم أنه إذا مات وهو سالم من الشرك الأكبر والأصغر دخل الجنة، إن لقي الله وقد وقع في الشرك الأكبر دخل النار مخلدا، وإن لقيه بالشرك الأصغر على خلاف السابق هل يغفر أو لا يغفر. وفي هذا الحديث بيان أن الرياء نوع من الشرك الأصغر، نوع من الشرك الأصغر. طيب، نكون نقف عند هذا البابين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وقلنا نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم على محمد وآله، والله أعلم.